صلوا قبل المغرب قالها ثلاثة لفضيلة الشيخ، هل هذا الحديث وارد وكيف نصلي؟ نعم الحديث وارد وصحيح، وهذا من باب الاستحباب أن تصلي قبل المغرب ركعتين، وليس هذا بلازم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، ففيه فضل ومن تركه فلا إثم عليه. نعم.